تذكر عيش يا للتذكر، وإن كان يحصل لك تناسيها بفراق تالي انتهت الأخبار، عشرة حياة اليوم ماضيها. لا تحسبي سرك من الأسرار اللي على الجنسين تفشيها، من كل خطايا انتهت بعذار وعيون النكران معميها. قلبك من أحداث الفشل محتار، تستخسري خطوة مشيتيها. ما يهتني منه غريب الدار، مثلك غريبة وسط أهاليها.